لنفيد البشر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لنفي بالبطء

قال رب اجعلني

Yeah. Oh, Yeah.

الرحمن الرحيم. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صدق الله.